رب استجيب الدعاء يا حقق أمل ومنايا، أزور خير البرايا واشوف مقامك ده كفايا. رب استجيب الدعاء يا حقق أمل ومنايا، أزور خير البرايا واشوف مقامك ده كفايا. دعت ربي في صلاتي اشوف قبل إماماتي، دعت ربي في صلاتي اشوف قبل إماماتي، قريب مجيب لدعواتي كريم ما يرفض دعايا. ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا، أزر خير البرايا وموت هناك وكدا كفايا. رفعت كفي للرحمن حقق منايا يا مبدان، رمت حمولي يا الرحمن جحل مجري ورايا. ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا، أزر خير البرايا وموت هناك وكدا كفايا. ربي زيارة مع الإحرام، ربي رؤية في المنام، ربي زيارة مع الإحرام، ربي رؤية في المنام، ربي شفع يوم القيام ويكون رفيقي ومعايا. ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا، أزور خير البرايا وموت هناك وكدا كفايا. قلت لنفسي كفى توبي، كفى كسر الذنوب، كفى زادت عيوبي متى تكون الهدايا. ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا، أزر خير البرايا وموت هناك وكدا كفايا. ببدأ دعائي بصلاته واختم دعائي بصلاته، ببدأ دعائي بصلاته واختم دعائي بصلاته، واثق في جاه وقدراته شفيعي اوقف معايا. ربي استجيب لدعايا حقق أمل ومنايا، أزر خير البرايا وموت هناك وكدا كفايا.